طولها فاستنت شرفا او شرفين او علوا الا كتب الله له عدد اثامها وارواسها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الايه الفاذة الجامعه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الحديث متفق عليه وهذا اللفظ الذي ذكره الامام النووي لمسلم. الحديث الاول يروي من الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاهدته بعد ان دخلت الاسلام، على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. هذا الكلام ليس له مفهوم مخالف. قد يقول احدنا جرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله على اقام الصلاه وايتاء الزكاه، يعني مثلا لم يبايعه على صوم رمضان، لم يبايعه على الحج. اذا لم يكن الحج او صيام رمضان واجبا؟ لا، هو جرير بن عبد الله يذكر شيئا مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. كانت المناسبة ربما تتعلق بأهمية الزكاة أو أهمية الصلاة فذكر ذلك، يعني مثلا قال والنصح لكل مسلم، في حين أن الأحاديث السابقة لم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة النصح. لا، يعني كل واحد من الصحابة ذكر شيئا مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وأكبر شاهد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عد أركان الإسلام عدها جميعا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، طبعا من استطاع إليه سبيلا. إلا أن الحج إنما فرض في العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لم يكن الحج واجبا، ومن ثم لم يكن ركنا من أركان الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل العام العاشر لم يتحدث عن الحج بالنسبة لمن جاءوا يبايعونه أو يسألونه عن أركان الإسلام، وإنما ذكر ذلك بعد العام العاشر، أي عندما فرضت شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام. يقول جرير بن عبد الله بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة. تلاحظون أن إقام الصلاة وارد في هذه الأحاديث كلها، ولا داعي إلا أن نعيد فنتحدث عن أهمية إقام الصلاة كشعيرة ينبغي أن تتجلى في كل مجتمع من المجتمعات الإسلامية. نعم، هذا الشيء أصبح معروفا، صلاة الصلوات الخمس وجماعة، أي الصلاة الأساسية كركن من أركان الصلاة يكفي أن يصليها الإنسان منفردا، لكن إذا خلت البلدة أو القرية كلها عن مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس جماعة فالكل آثمون. يعني الصحيح أن صلاة الجماعة فرض كفاية مثل الأذان، يعني لو أن قرية لا يؤذن فيها أبدا بشكل من الأشكال أهلها آثمون. نعم، كذلك صلاة الجماعة، لأن هذه الصلاة شعيرة ينبغي أن تتجلى كترجمة وكإعلان ودليل على أن أهل هذه البلدة مؤمنون بالله، خاضعون لسلطان الله، مسلمون لله عز وجل، ومساجدهم التي تصلى فيها الصلوات الخمس جماعة خير شاهد على ذلك. هذا الأمر ينبغي أن يكون معلوما وواضحا. الصلوات أيها الإخوة أركان هي للإسلام، لكن أيضا هي دعامة للإسلام. إذا اختفت الصلاة عن مجتمع من المجتمعات ولم تتجلى هذه الصلاة شعيرة فيها، فهذا المجتمع على خطر. ربنا سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية بأن ينصر عباده المسلمين. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا كلام الأنزم ذاته، لكن كيف يكون المجتمع مؤمنا مسلما إذا استعلن بشعائر الإسلام؟ فلو أن مجتمعا مسلما لم يستعلن بشعيرة الصلاة فقد تبرأ الله سبحانه وتعالى مما التزمه تجاه هذا المجتمع من المصرية. هذا شيء لا شك فيه ولا إشكال. نعم، لابد للمجتمع المسلم أن يبرهن على إسلامه. إذا لم يبرهن على إسلامه أصبح مدعيا. ورحم الله البوصيرية إذ يقول: والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الدعاوي ينبغي أن تكون معها بيناتها. أذكر أن مجتمعنا هذا في سوريا كانت مرافقه كلها متوجة، كل المرافق دواحد يعني والمدارس متوجة بشعار صلاة الجماعة. ففي كل دائرة مسجد تصلى فيه صلاة الظهر عندما يحين ميقاتها، كل مدرسة فيها مصلى تقام فيها الصلاة ودروس الدين. ما كانت دروسا نظرية جافة أبدا، وإنما كانت دروسا نظرية تتبعها الدروس العملية. نعم، يعلم المدرس تلامذته الصلاة في المصلى، كيف يصلون وكيف في من يؤذن، شهدنا ذلك. نعم، وهذا الأمر ينبغي أن يظل ساري المفعول حتى تكون لنا يعني جرأة أن نستنزل النصر من عند الله عز وجل. نحن دائما نستنزل النصر من عند ربنا، لكن بمقدار ما نكون ملتزمين بأوامره نجرؤ أن نسأله وأن نستنزله النصر. ولكن عندما ننظر إلى أنفسنا فنجد أننا معرضون عن أوامره. في هذه الحالة كيف تكون حالنا؟ أنا يعني في الواقع أشعر أنني خجل في هذه الحالة أن أقول يا رب نصرك الذي وعدت عبادك. والله في بعض الأحيان أريد أن أقولها فيعني يتجلجل لساني ولا أستطيع أن أقولها. نصرك الذي وعدت به عبادك، كأن الله يقول لي نعم أنا وعدت، لكن هل أنتم ممن وعدتهم النصر؟ أنظر فأجد أننا لم نوفي الشروط التي على أساسها وعد الله سبحانه وتعالى عباده. الرسول قال هذا الكلام: نصرك الذي وعد. أين نحن من المجتمع الذي كان فيه رسول الله؟ يعني أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في نصرك الذي وعد وهو مطمئن أن أصحابه ملتزمون جهد استطاعتهم بأوامر الله. لكن عندما يقول واحد مسلم يا رب وأنا أيضا أقول كما قال رسول نصرك الذي وعد، أنا أخجل أخجل. أنا أستحي، فأنا لا أقول هذا الكلام. في كثير من أن أقولها جزافا، لكن أشعر أن هذا الكلام ربما لا يستجاب. أقل مراتب الصلاة شعيرة يا أخوة ينبغي أن تتجلى وتبقى. أقولها بصراحة في الدوائر ينبغي أن يتجلى هذا الشعار، في المدارس الثانوية والإعدادية ينبغي أن يتجلى هذا الشعار، في المعسكرات ينبغي أن يتجلى هذا الشعار. نحن هذا هو ديننا، هذه هي هويتنا، ونحن ولله الحمد لسنا منافقين، ليس لنا ظاهرا يتناقض مع باطننا. يعني أنا أذكر أقولها لكي نعلم أن هذا هو الحق الظاهر الذي ينبغي أن يكون باطننا على غراره. عندما توفي السيد الرئيس الراحل رحمه الله وقمت إلى الصلاة عليه، بعد أن انتهيت من الصلاة عليه قال لي الرئيس الدكتور بشار، قال لي ولكن لم أصل العصر بعد، وكان العصر قد أذن ومضى من الأذان ساعة تقريبا، ولكن لم أصل العصر، ما ينبغي أن أصلي العصر الآن؟ ونظرت فوجدت أن الجو في واقع يعني غير منتظم، وأننا إذا دعونا إلى صلاة العصر كنا نحن قد سلمنا قبل أن تأتي الجنازة. نعم، فتقوم فوضى قضت لي من الفوضى والاضطراب. قلت له بقي لأذان المغرب يعني ساعتين إلا ثلث أو إلا ربع، فبيوصيكم أن تصلي العصر بعد الدفن إن شاء الله. هذا الإنسان تذكر ما لم أتذكره وقال لي أنا أعلم أن صلاة الجنازة لا تغني عن صلاة الخطبة. قلت لا تغني، ثلاثة ما ينبغي أن يصلي العصر أيضا. رئيس الدولة هكذا يقول، هل يعقل أن يكون المنفذون والذين يأتمرون بأمره مناقضين لهذا؟ الرئيس يقول هذا الكلام، يسألني أنا، وأنا الذي قلت له بعد الدفن تصلون للوقت لا يزال متسع لأذان المغرب. نعم، هل يعقل أن نجد تحت مظلة هذه الدولة من يستهزئ بالصلاة، من يسخر بالصلاة، من يقول عن مكان النعم هنا لا يوجد إله لا توجد الصلاة؟ هذا الذي يقول هذا ليس مبايعا حقيقة لهذه الدولة، وليس مخلصا لرئيسها، لا شك في هذا ولا غير. ونحن دائما بأمس الحاجة إلى أن نستنزل النصر من عند الله، لكن نحن بأمس خصوصا في هذا المنعطف الذي ترون ما هي قوتنا، والله نحن أضعف الورم إلا من ناحية واحدة، من ناحية صلتنا بالله نحن أقوى الدول، لكن إذا قطعنا هذا الجانب هذا المعين الذي هو صلة عبوديتنا بالله سبحانه وتعالى، فمن نحن بأقل الوسائل سنزهق، لا شك في هذا ولا ريب. ليست لنا تلك الأساطير وتلك القوى وتلك نحن مستضعفون، لا شك في هذا ولا ريب، لكننا أقوياء بالله، وهذه القوة لا تضاهى أبدا بشكل من الأشكال. طيب نحن أقوياء بالله بشرط أن نكون صادقين لله يا أخي، بشرط أن نكون مخلصين لله عز وجل، بشرط أن نؤمن أن جباهنا هذه خلقت للسجود على كل المستويات وفي كل الأماكن وفي كل الأحوال. نعم، هذا الأمر ينبغي أن نحسب له حسابه. الله عز وجل يقول وقال الذين كفروا لتتبعن وقال الذين كفروا برسله لنخرجنكم من أرضنا أو لتتبعن سبلنا فأوحى كذلك ولا نطاق. نعم، وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم ماذا قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فإن كنا نحن ممن خاف موقفه بين يدي الله غدا عندما يحاسبنا وخاف الوعيد الالهي، دام سينتصر لنا. الم يقل نعم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. يا اخي هذا كلام باري، لكن احنا من المؤمنين وهذا كلام ربنا؟ من كان ربنا والعياذ بالله؟ يعني اعوذ بالله يكذب يعني يخلف الوعد؟ ان الله لا يخلف الوعد. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، ما هم مستضعفون، ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. لكن لماذا لا يمن علينا الان؟ شموا اراء يعني ليكن كل واحد منكم يشم رائحة كفه يعلم الجواب، يعلم الجواب. نعم، عندما اجد التناقض بين الواقع وبين المنهج، رئيس هذه الدوله يعظم الشعيره الى هذه الدرجه، هو الذي يذكرني، هو الذي يرجوني. نعم، واجد الذين دونه مناقضين مستهزئين مستخفين ويقولون كلاما لا استطيع ان اقوله. كيف يكون حالنا؟ ربنا عز وجل ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اجل نعم، وانا لست ممن يعلم الغيب، اياكم ان تفسروا كلامي على غير ما اريد ابدا، ولكني على يقين ولكأن عيني ترى النصر، انني على يقين اننا ان اخلصنا لله في التمسك بديننا عن وعي، عن وعي وبدون تخبط، وكنا صادقين مع الله في التزامنا بأوامره على كل المستويات، والله الذي لا اله الا هو لينصرننا الله، ولن يستطيع اي عدو ان ينال منا منالا، ولن يستطيع اي طامع ان يستند منا حقا، والله الذي لا اله الا هو انا زعيم بذلك. من اين اعلم هذا؟ لان الله لا يخلف الميعاد. نعم، لان الله لا يخلف الميعاد، انا على يقين اعلم ان وعد الله لا يأتي بخلف، لكن أين نحن من هذا؟ ثم إن الزكاة هي الأخرى الكلمة التي تكرر في كل الأحاديث التي مر فينا، وتحدثنا عن أهمية الزكاة، وتحدثنا عن الآن الحديث الطويل الثاني الذي قرأته، والذي نبهنا فيه رسول الله إذا ما يقول الله سبحانه وتعالى عن مكتنزي الذهب والفضة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ظهورهم وجنوبهم وجباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والباري سبحانه وتعالى نبهنا إلى هذا التهديد الخطير، وشرح رسول الله ذلك وبين لنا كيف يتم هذا، ويستمر أياما طوالا، واليوم يساوي 5000 سنة كما قال، أو 50,000 سنة. نعم، وكذلك الإنسان الذي عنده إبل لا يخرج زكاتها، غنم بقر لا يخرج زكاتها. نعم، وقلت أنا أكثر من مرة إن الذين يخرجون زكاة أموالهم في هذه البلدة على ذمتي من أخبرني واستعان على خبره إخباره لي ب يعني نوع من الاستقراء، قال لا يبلغون 7%. هذا شيء مخيف جدا جدا جدا. إذا كان الذين يخرجون زكاة أموالهم كما أمر الله 17%، إذا لابد أن نتعرض لقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما يكون 90% لا يدفعون زكاة أموالهم، 10% بس يدفعوا، البلاء ينزل بالعشرة بسبب 90. هذه سنة من سنن رب العالمين في عباده تماما، كل الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها على هذا الغرار. لو أن المسلمين على كل المستويات أخرجوا حق الله عز وجل من أموالهم. للمستحقين الذين ذكر الله أصنافهم في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، 800 أصناف ذكرهم الله عز وجل. إذن لا أقول لن نجد في مجتمعنا فقراء، لا، أقول شيء آخر، لن نجد في العالم الإسلامي أمة تعاني من الفقر أبدا. لن تجد في التلفزيون عندما تسمعون أو ترون الأخبار هذه الصور التي تمزق القلب، هؤلاء الأطفال الرجال النساء الذين يتدمرون جوعا والذين يقعون بين ماضي غير الأمراض والأوجاع بين الموت والحياة، ترون صورهم. نعم، لو أن المسلمين الذين متعهم الله بالغنى يخرجون حقوق الله عز وجل من أموالهم ويعطونها إلى هذه الأصناف موزعة كما أمر الله عز وجل، لن تعثروا لا في الرأي ولا في الإذاعة من الإذاعات على هذه المشاهد المؤلمة أبدا بشكل من الأشكال. أي أن هذه المشاهد عبارة عن إفرازات لجرائمنا نحن، هي ثمرات لجرائمنا نحن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الفقراء لم يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنعوا أغنياؤهم. أليس كذلك أيها الإخوة؟ نعم. لكن الأمر كما ترى تلاحظ، قد يقول قائل: وهل بلغت وهل بلغ الغنى المسلمين إلى درجة أن تسد حاجات الفقراء في العالم الإسلامي أجمع؟ نعم وأكثر. وهل هنالك أمة في العالم اليوم أغنى من الأمة الإسلامية؟ أبدا. الكنوز والمدخرات إلى اليوم شاء الله عز وجل أن تكون مدفونة في أرض المسلمين، شيء معروف. ولكن مع ذلك يا للعجب، أفقر الناس اليوم هم أغنى الناس، أغنى الناس العالم الإسلامي، وأفقر الناس واقعيا هم أيضا العالم الإسلامي، أي أن الله عز وجل حرمهم من أموالهم، حرمهم من أن يتمتعوا بأموالهم كما تلاحظون. لماذا؟ لهذا الذي أقوله لكم، هذه الدول التي تضع يدها على الكنوز الصفراء والسوداء والسائلة وغير السائلة، لا أمور طالبة، نعم، لكن أعرضت عن أمر الله سبحانه وتعالى، استكبرت بالمال، سكرت بالمال، نعم، نسيت حقوق الله عز وجل، فسلط الله سبحانه وتعالى عليها من وضع يده على مدخراتها. نعم، الأمريكان الموجودين اليوم في الخليج واجب عن السوء، نجد أن يضع أيديهم على مدخراتنا، على هذه الكنوز السوداء، أليس كذلك؟ الآن هم الذين يتصرفون بها، وهم الذين يملكونها، نعم، وهم الذين يتلاعبون بأسعارها كما يشاءون. يقول لهم الله عز وجل: هذه عاقبة ابتعادكم عما قد أمرت، وعدم تنفيذكم لما قد نصحت وأرسلت. هذا أفضل؟ ألم يكن أفضل أن تؤتي حق الله البسيط للمحتاجين؟ إن ثم تبقى أموالكم في أيديكم ولم أكن آنذاك لأسلط عليكم عدوا لا من شرق ولا من غرب. لكن الإنسان إذا سكر بالمال لم يبقى هذا الكلام الذي أقوله. الآن الأموال التي تتمتع بها الدول الكبرى، أمريكا لم تتمتع بأموالنا، ولو أن أصحاب الأموال من إيجاد هذه الدول العربية استطاعوا أن يستردوا أرصدتهم لأعلم تملك إفلاسهم. لماذا جعل الله عز وجل هذه الكنوز بيد اولئك الناس؟ هذه عادة رب العالمين. هذه خلت رب العالمين في عباده، لان هذه الامه طغت وبغت ونسيت حق الله عز وجل في هذه الاموال. فكانت 10%، 2.5% بس، بعض الاموال 5%، بعض الاموال 10%. لم يحصل، لانكم دفعتم حقوق الله سبحانه وتعالى. يا اولى المحتاجين القريبين منكم او البعيدين عنكم، اذا لحصنتم اموالكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم حجزتم هذه الاموال عن اي يد تريد ان تمتد اليها بسرقه بنهب بغصب باي عدوان، ولا حصنكم الله عز وجل بالقوه. نعم، ولكن هذه النتيجه ثمره لهذا الواقع الذي آل اليه حالنا. نعم، عندما يقول قائل قد اخبرني بذلك من اخبرني والعزه واعلم، لكن ان رجل من الناس اتاه الله عز وجل مالا وفيرا نتيجه تجارات نعم ناجحه اكرمه الله عز وجل بها، وهو صديق قال له الا تدفع زكاه مالك، حسب تبين ان زكاه مالي تبلغ كذا مليون، نعم كذا مليون لم اذكر، فنظر وتامل ثم قال هل انا غبيا الى هذه الدرجه ان انزع كذا مليون، كذا مليون او 2 ملايين او 10 ملايين لم اذكر، نعم على هؤلاء الذين يدفعون بهذا الامر ان يشتغلوا كما اشتغلت، ان يدعوا كما كذا، هكذا قال موجود، هذا الانسان كان في هذه البلد الان مات، نعم قال هذا الكلام. يا هذا الا تستحي من الله؟ من الذي اعطاك هذا المال؟ من الذي اكرمك بهذه المدخرات؟ رب العالمين. طيب الا تشكره؟ هو الذي قال لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو الذي قال اعطوه من مال الله الذي اتته؟ هو الذي قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ يعني عرفت كيف تمد يدك اليه لتعفو ولا تعلم كيف تستجيب لامره لتعطي؟ ماذا كانت النتيجه؟ قال انا اولى بالتمتع بهذا المال، وخطط وان ينفق هذه الملايين او بعض من هذه الملايين على نفسه في رحله الى اوروبا مضى هو واهله ليتمتعوا بمقاصد ومراجع ومغامر اوروبا. انفق هذا المقدار على نفسه. ماذا كانت النتيجه ايها الاخوه؟ كثيره هي الايات التي تمر بنا وهي نمر بها لكننا عنها واردون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها لكن يكون عنها معرضون. مرض هذا الإنسان وتسرب المرض وتحكم في جسده، فلم يعد يهنأ بطعام يأكله ولم يعد يهنأ بشراب يشربه، وكان ينظر إلى هذه الأموال أمامه لأنه لا يستطيع أن يتمتع بشيء منها، وتحكم فيه المرض ثم زاد تحكما الى ان وفاه الاجل ومات. يا هذا الا تعتبر ما قيمه هذه الحياه الدنيا؟ انما هذه الحياه الدنيا متاع، وان الاخره هي دار القرار. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، هذا كلام هو من اهل فرعون. نعم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. لكن لو أنك أعطيت حق الله وعباده يكرمك الله بجنة، جنة في دار الدنيا وجنة أخرى يوم القيامة. هذا الوقع الذي أذكره نموذج، نموذج هؤلاء الأمراء الذين يدخرون وينفقون ويتمتعون بالأموال كما يعني تشتهي نفوسهم. ألا تسمعون إلى أخبارهم إلى أحوالهم كيف يتساقطون الواحد إثر الآخر كما تتساقط أوراق الكريم؟ طيب ما استفدت يا هذا؟ تمتعت بمالك سنوات ثم إنك نصبت يديك عن هذا المال ورحلت إلى الله يوم القيامة كما قال رسول الله في الحديث الثاني، مالك ينتظرك ينتظرك ليعاقبك الله به ليجعل منه مادة عقاب يعظك، يكون هو النار التي تكويك، خدتك، بترولك، أجل، هكذا سيكون. ماذا استفدنا؟ إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. يعني إنسان يكون المرء في غاية الصحة والعافية فجأة وإذا بمرض تسرب إلى دماغه أو إلى قلبه فاستخدم ووقع أرضا. ما لا تفيدني الكنوز، لا تفيدني الكنوز، يفيدني الله. لو أنني حسنت صلتي بالله وقومت صلتي بالله عز وجل في هذه الحالة، أنا مع الله، أنا لن أتحول إلا من سعادة إلى سعادة، أليس كذلك؟ ثم إن جرير بن عبد الله يقول: وعلى النصح لكل مسلم، بايعت رسول الله على الصوم والزكاة والنصح لكل مسلم. ما معنى النصح لكل مسلم؟ الدين النصيحة. ذكر رسول الله هذا الكلام في حديث آخر، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الدين. إذا أردت أن تلخص دين تجد هذا. أما النصح لله فهو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأما النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن تلتزم هديه وسنته كما نصحك وكما أمرك، وأما النصح لأهل كتاب الله فهو أن تحفظ بعزائم كتاب الله عز وجل وتنفذ أوامر الله وتتعهد كتاب الله بالتلاوة والدراية والقراءة والمعرفة، وأن تكون على صلة بكتاب الله عز وجل، وأن تستلهم رشدك وسعادتك وأنسك من كتاب الله عز وجل. وأما النصح لأئمة المسلمين فهو أن تتجه إليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بما قد نسوا والشكر ما قد نفذوا. هذا أيضا من النصح. يعني إن رأيت إماما من أئمة المسلمين أعرض عن واجب من واجبات الله وذكره بهذا الواجب الحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة. إن وجدت متلبسا بالمنكر وذكره بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا لا ينبغي أن يكون، ستندم وهذا خطأ. نعم. وإذا نفذ أمرا كما أمر الله عز وجل بأشكره على ذلك، من لم يشكر الله لم يشكر الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. هذه هي النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم، أن تنتد يعني سياج ودخول المودة بين أفراد المسلمين وفئاتهم بعضهم مع بعض، وأن تغذى هذه المودة، المودة التي تكون بين المسلمين سداها ولحمتها. ما هي عبودية هذه الأمة لله، انقيادها لأمر الله، اجتماعها على معين الالتزام بأوامر الله، هذا هو الذي يزيد هذه الأمة محبة فيما بينها. إذا فعلت ذلك فقد تحققت بالدين من أوله إلى آخره. النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. من أجل هذا نقول: يجب على المسلمين أن يكونوا نصحة بعضهم لبعض، مثل داخل بين واحد على كل المستويات، بدافع شيء، ما بدافع حقد، يكون هذا من الله، من يدافع بغيرا، من يدافع مصلحة، حتى الناس يقولوا يقول عن شكر هذا فطل أخي جل من خطب كلها عبارة عن هجوم على الدين وما إلى ذلك. لا، تكون هذه النصيحة بس لمرضاة الله، فقط لمرضاة الله، لما بيكون مرضاة الله ما في بالي بكلام الناس بشكل من الأشكال، مثل ما هنا أن يحكي يا أخوانا يا جماعتنا الصلاة الصلاة هي عماد الدين، استنزل نصر الله بالصلاة، لا تستهين بها في كل المرافق في كل الدوائر في كل المؤسسات، تقول هذا غيرة على أمتنا وحبا لفئات هذه الأمة وقادتها، نقول هذا الكلام، هكذا تكون النصيحة. نعم. قولنا الذين تنصحهم أو دعوهم، أنا تألمت جدا أيها الإخوة، تألمت جدا عندما سمعت أن دولة إسلامية تطبق الإسلام كما تقول، وعمدت إلى الصلة القائمة بينها وبين أمة إسلامية أخرى، فقطعت هذه الصلة، قطعت هذه العلاقة. لماذا يا أخي؟ لله قطعت يوم من اجل ماذا؟ من اجل العلم والنكاح. طيب يا اخي، اين هذا من التزام باوامر الله؟ انا لست ممن يرضى عن سلوك ومنهج الافغانيين، وامور كثيره له فيها عليه. الاسلام دائما اسلام نوران، ما هو غلامي. احكامه كلها تتحدى الناس الى الاسلام، ما في شيء يكره الناس الاسلام. لكن مع ذلك في مثل هذا الموقف انا انسى التقصير وانسى الاخطاء، واذكر الجامع الكبير الذي يجمعني مع هؤلاء الاخوه، وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انما المؤمنون اخوه. نعم. أين هو تطبيق الكفر؟ أين هو تطبيق الإسلام؟ أين هو تطبيق الإسلام؟ تطبق ظهوره أولا ثم تطبق فروعه. الدين النصيحة. ينبغي أن نتناصح على هذا المستوى. أنا بالأمس انتقدت أولئك الذين عمدوا إلى تماثيل حطموها وكسروها وإلى آخره، وقلت وكتبت وقلت ان كل الدول الاسلاميه التي جاءت افتتحت افاق الدول الاخرى كانت في طريقها تماثيل، ما حطموها. وين التماثيل الفراعنه موجوده كلها الى الان؟ عمرو بن العاص ما حطمش منها. افريقيا فتحت في عهد سيدنا عثمان، في عهد بعض منها في عهد عمر، مليئه بالتماثيل الرومانيه. ما بقيت كل هذه الايام. انا انتقدت مجال الانتقاد شيء، والساعة التي تسمع الشر اليوم شيء آخر. لكل مقام مقام. عندما يأتي عدو مشترك يريد أن يمزق صلة القربى بيني وبين جسم الأمة الإسلامية، أنا أنسى الأخطاء، أنا أنسى الانحرافات، أنا أنسى يعني ما يمكن أن يقال عن الإسلام والإسلام أنه بريء. أليسوا مسلمين؟ إذا نحن جسد واحد، المسلم أخي المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، نعم ولا يخونه. طيب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معصوم؟ لا. والحمد لله رب العالمين.